بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهما والترغيب في ردهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أرباه يعني أشده ربا، أكثره ربا، أفظعه في الإثم، والربا كبيرة من الكبائر، فأرباه أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. تدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح، وضعفه الشيخ الألباني، لكن هو من ضمن جملة أحاديث صحيحة بنفس اللفظ فهو شاهد لها. منها عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أبو داود وإسناده صحيح. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، يستطيل في عرضه يعني يسترسل في الطعن في عرض أخيه المسلم، يتكلم عنه بغير حق. والغيبة هي بغير حق إلا فيما استثناه الشرع كالنصيحة للمسلمين والتقاضي والشكوى والتعريف وما يكون من التحذير من البدع ونحوها، وهو داخل في أمر النصيحة، والله أعلم. وكذا في المجاهرة بالفسق على الصحيح. وأما إذا كان بالباطل فهو أبلغ وأشد، فهو البهتان الذي هو أشد من الغيبة، أن يكون هذا الكلام في عرضه بغير حق. وللأسف صار كثير من المدعين للالتزام بالشرع، وبعضهم يزعم أنه يدافع عن السنة والدين، صار همه الطعن في إخوانه المسلمين، وربما لم يصل إلى الكفار منه شيء، وإنما همه الطعن في من خالفه من المسلمين، لا يتأول لهم عذرا ولا يعرف للخلاف معهم حد يعرف به ما يسوغ وما لا يسوغ من الخلاف، ليس عنده هم إلا التجريح والطعن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني يكفيك من صفات النقص فيها كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. صفية رضي الله عنها كانت من أجمل النساء، وكنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصيبهن من الغيرة منها. فقالت عائشة رضي الله عنها: يكفيك من صفية، يعني أنها كذا وكذا، يعني أنها قصيرة، تعني أنها قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زادته ولا حول. لو تصور أن هذه الكلمة تحولت إلى شيء، إلى مادة، ثم إنها اختلطت بماء البحر لأثرت فيه لا جعلت هذا الماء يتغير بريحها أو لونها أو طعمها. فهذه الكلمة مجرد أنها أشارت إليه أنها قصيرة. سبحان الله، كم يقع الواحد في أنواع من الغيبة وهو لا يتصور قدر عظمها وغلظها. قال وحكيت له إنسانا قلدت، فلان بيعمل كذا، بيتكلم بالطريقة الفنية على جهة غالبا المزاح والاستهزاء. حكيت له إنسانا يعني قلدت له إنسان، ونشوف فلان بيعمل يتكلم إزاي. فقال ما أحب أن حكيت لي إنسانا وأما لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والبياقي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. التقليد للإنسان في أفعاله هو غيبة عملية طالما كان على جهة التنقيص وبما يكرهه، وأما ما قد يفعلونه على سبيل المزاح مع بعضهم دون تنقيص ودون استهزاء ودون غضب من صاحب الأمر فليس هذا في هذا الباب والله أعلم. لكن هناك غيبة بالإشارة، هناك غيبة بالطريقة، كما قد يتكلم البعض مستهزئا بغيره على طريقته. عن عائشة أيضا رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعد صفر. حديث ضعيف، لكن انظر، لأن هذا يقع كثيرا من الناس باعتبار أن ذلك قد وقع من الإنسان في مدة قبل التزامه بالطاعة أو استقامته، فهذا قد يتهاون فيه البعض. أذكره من باب الاستئناس، لكن هو ضعيف كما ذكرنا. عندك ضعيف، هو فيه أصلا قال رواه أبو داود عن سمية عنها وسمية لم تنسب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتموه، فقالوا يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه، قال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. حسبك غيبة يعني، تكفيك في أنك مغتاب أنك ذكرت أخاك بما فيه. قالوا لا يأكل حتى يطعم، مشتغلش رجل كسلان، لما يجيبوا له أكل يأكل، ولما يكون مطلوب أن حد لما يرد وضع الرحلة على بعيره هو الذي لابد غيره يعمل له. فكانوا يصفونه بأنه رجل فيه كسل أو نحو ذلك، فقال اغتبتموه، فقال رسول الله إنما حدثنا بما فيه، فقال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. رواه الأصبهاني بإسناد حسن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلل. هي تخلل بالخاء. قال: ومما أتخلل؟ استعمل ما ينظف الأسنان، يعني تخلل استعمل ما ينظف الأسنان. فقال: ومما أتخلل؟ ما أكلت لحما. قال: إنك أكلت لحم أخيك. حديث غريب رواه أبو بكر بن أبي شيبة الطبراني واللفظ له ورواته رواية الصحيح. وهذا موافق لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هناك أحاديث مشهورة نذكرها ليعرف ما فيها من ضعف، لأن كثير من الناس يذكرها دائما، وإن كان فيها من الترهيب من الغيبة ما يكفي الصحيح عنه. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم، وقال: لا يفطرن أحد منكم حتى آذن له. فصام الناس حتى إذا أمسوا فجعل الرجل يجيء فيقول: يا رسول الله، إني ضللت صائما، فأذن لي فأفطر. فيأذن له الرجل حتى جاء رجل، فقال: يا رسول الله، فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين، وإنهما يستحيان أن يأتياك، فأذن لهما فليفطرا. فتاتان من أهلك، يعني جاريتين ونحو ذلك. قال: فأعرض عنه، ثم عاوده فأعرض عنه، فقال: إنهما لم يصوما، وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فليستقيئا. فرجع إليهما فأخبرهما فقاءت كل واحدة علقة من دم. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: والذي نفسي بيده، لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار. فيه راو لم يسمى. في رواية فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما حتى ملأت نصف القدح، ثم قال للأخرى: قيئي. فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس. وعن شفي ابن ماتع الأصبحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون ما بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثور. يقول بعض أهل النار لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه. فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس. لم يؤدي الأمانات، استدان ديونا وتهاون حتى مات ولم يقضيها. إن الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس. ثم يقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟

هذا صحيح. إنه الآن وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وذكر أن بعضهم رواه مسلم في الرواية الأخرى كشاهد لهذا ما فيها ضعف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف. قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ورأى رجلا أحمر أزرق جدا أزرق جدا شدة الاحتقان الشديد. فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا عاقر الناقة. وعن راشد ابن سعد المقرائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت برجال تقرض جلودهم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يتزينون للزنية. كما تلذذوا بالحرام وغالب التزين يكون في الجلد فقرضت جلودهم بمقاريض من نار إن صح الحديث. قال ثم مررت بجب منتن الريح فسمعت فيه أصواتا شديدة فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال نساء كنا يتزينن للزنية ويفعلن ما لا يحل لهن. فكيف يكون عقوبة الزنا نفسه إذا كان هذا عقوبة التزين للزنا؟ قال ثم مررت على نساء ورجال معلقين بثديهن فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء اللمازون والهمازون. وذلك قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة يعني الذين يعيبون الناس. رواه البيهقي من رواية بقية عن سعيد بن سنان. بقية مدلس عن عنه فهو ضعيف. وقال هذا مرسل ورويناه موصولا. ثم روى عن ابن جريج قال الهمز بالعين والشدق واليد واللمز باللسان. الهمزة يعني يغمز لواحد يعني بص على فلان كده أو بالشدق بجنب الوش يعني يعمل له علامة كده على فلان. واليد يفعل مثل ذلك عيبا في الناس ولا أظن. قال وبلغني عن الليث أنه قال اللمزة الذي يعيبك في وجهك والهمزة الذي يعيبك بالغيب. كثير من الناس إذا قلت له أنت تغتاب فلانا يقول لك أنا أقول له فش. إذن ينتقل من همزة إلى إيه؟ إلى لمزة. وكلاهما له الويل كما وصف الله عز وجل. الحديث الماضي ضعيف وهو شاهد للحديث الآتي الذي حسنه الشيخ بشواهده. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه أحمد وابن أبي الدنيا ورواة أحمد ثقات. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل على يساره فإذا نحن بقبرين أمامنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وبلى، يعني بلى إنه لكبير، فأيكم يأتيني بجريدة؟ فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، قال: إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. رواه أحمد وغيره بإسناد رواته وثقات حسن. في إثبات عذاب القبر، وفيه أن الكبير أن الغيبة وعدم الطهارة من البول من الكبائر. بلى إنه لكبير ما يعذبان في كبير، يعني في كبير عليه تركهما أو ليس بكبير في زعمهما. يتأمل الإنسان مثل هذه النصوص المغلظة في حرمة عرض المسلم، فكيف بمن ينتهك دمه ويؤذيه بما هو أضعاف ذلك من الشتم ومن الطعن ومن انتهاك الأعراض والتعذيب وغير ذلك. نعوذ بالله. وضع الجريد على القبر، الصحيح أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع ذلك دائما ولا جعل ذلك سنة، وإنما أخبر أنه يخفف عنهما ويهون عليهما ما لم تيبس هاثين الجريدتين، فدل هذا والله أعلم على الخصوصية. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بأن يوضع كل حين جريدة على قبر كل واحد، فهذا من دلائل الخصوصية. وعن يعلى بن سيابة رضي الله عنه أنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأتى على قبر يعذب صاحبه، فقال: إن هذا كان يأكل لحوم الناس، ثم دعا بجريدة رطبة فوضعها على قبره وقال: لعله أن يخفف عنه ما دامت هذه رطبة. رواه أحمد والطبراني، ورواية أحمد ثقات إلا عاصم ابن مهدلة. عاصم هو القارئ المشهور حفص عن عاصم، هم يضعفونه في الحديث، ولكن حديثه قابل للتحسين، ولذا حسنه الشيخ الألباني. هو طبعا إمام في القراءة، ولكنه في الحديث سيء الحفظ. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين، يعني ما زال فيها رطوبة أو ذل على قرب الدفن، فقال: أدفنتم فلانا وفلانة؟ أو قال: فلانا وفلانة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قد أقعد فلان للآن فضرب. ثم قال: والذي نفسي بيده، لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين الإنس والجن، ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. تمريج مرج هي بنفس المعنى، تمريج يعني اختلاط القلوب بأمور من أمور الدنيا، وتزيدكم في الحديث أنكم تقولون ما لا تحتاجون إليه، أو يتزيد الحديث يزيد فيه عما سمعه. ثم قالوا: يا رسول الله، وما ذنبهما؟ قال: أما فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس. فيه علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة وهو ضعيف، لكن القصة مشهورة كما هو معلوم. قالوا يا نبي الله حتى متى هما يعذبان؟ قال غيب لا يعلمه إلا الله. قال الحافظ وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة مشهورة في الصحاح وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وفي أكثرها أنهما يعذبان في النميمة والبول. والظاهر أنه اتفق مروره صلى الله عليه وسلم مرة بقبرين يعذب أحدهما في النميمة والآخر في البول، ومرة أخرى بقبرين يعذب أحدهما في الغيبة والآخر في البول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله رسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة، اكتفينا بهذا عن سائلها لضرورة البيان، وهو الذي ترجم عليه وبيان معنى البهت والنميمة والغيبة. قال وبيانهما، الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهما. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والبهتان أو البهت ذكرك أخاك بما ليس فيه مما يكرهه أيضا. ذكر الإمام النووي رحمه الله ما يجوز من الغيبة: التظلم، أن يقول المظلوم ظلمني فلان بكذا وكذا ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه ونصره، أو تغيير الاستعانة على تغيير المنكر، يقول فلان يرتكب منكرا وله قدرة على تغييره أو يتعاون معه حتى يزيل المنكر. الاستفتاء، أن يقول المفتي فلان من أقاربي صنع معي كذا حتى ولو كان يكره ذلك. والأفضل أن لا يسميه إن كان ممكنا، وذلك لحديث هند: إن أبا سفيان رجل شحيح. الرابع: تحذير المسلمين من الشر، كالنصيحة لهم، وبل يجب هذا في أمر الرواه وعلماء السوء ونحو ذلك. وأما في الزواج والمعاملة المالية فهو إما واجب وإما مستحب. ومن هذه الأسباب مثلا ما يباح عند المشاورة، عندما يقول مثلا أسأله عن فلان ليتعامل معه ليزوجه، فإن قال له عند المشاورة رأيت منه كذا وكذا كان هذا مما يجوز من باب النصيحة. المجاهر بالفسق والتعريف إذا كان معروفا كالأعرج والأعمى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود وقال في حديث الطبراني وزاد وليس بخارج. قال الحاكم صحيح الإسناد: ردغة الخبال عصارة أهل النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. حسنه الشيخ الجوهري. ليس لهن كفارة لأنه لا بد وأن يتحلل من ذلك، وغالبا لا يفعل. نسأل الله العافية. قل قولي هذا واستغفر الله. وعليكم السلام ورحمة الله. النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق، وأما النوم الخفيف على الراجح لا ينقض. حديث المرأة لزوجها أن أمك فعلت كذا وأختك عملت كذا، هل يدخل في الغيبة؟ إذا كان على سبيل الشكوى لإزالة المنكر والظلم فهو التظلم، ولكن إذا كان بالحق، وأما إذا كان يعني للاستعانة على رفع الظلم فأيضا جائز، وأما إذا كان على سبيل مجرد الحكاية دون أن يقع من ذلك منكر ولا ظلم فهذا لا يجوز. ما هو هذا الستة اللي احنا قلناه؟ بعض الإخوة يقلد بعض المشايخ في أسلوبهم الخطابي بعدم قصد التنقيص، هذا لا يضر. كمان يقلد الشيوخ في القراءة، لكن اللي هم بيجيبوها على سبيل الاستهزاء والنكت هذا هو المقصود بما أحب أن حكيت لي إنسانا وأن لي كذا وكذا. تمثيل الصحابة كلام منكر، خصوصا أن هؤلاء الممثلون عامتهم من أهل الفسق والفجور. ترتبط سورة الصحابي بسورة هؤلاء فضلا عن أن يكون تمثيلا للأنبياء. نحذر إخواننا والمسلمين عموما من مسلسل يوسف الصديق الشيعي الإيراني، والله إنه لمن المنكرات، خصوصا أن هذا متضمن لمعاني غير جيدة. وعلى أي الأحوال فالتمثيل نوع من الكذب. الأنبياء أشد بلا شك، وكبار الصحابة رضي الله عنهم خصوصا، بل الصحابة عموما المعروفين لا يجوز التمثيل، والتمثيل عموما نوع من الكذب. والله أنا أرى أن إغلاق باب التمثيل أصلا، التمثيل ده هو طبعا العلماء اللي بيجوزوه بيشترطوا أن يكون هناك ما يدل على الحكاية، يعني يقول أن فلانا سينقل لنا أقوال فلان، وفلان سينقل لنا أقوال فلان، ولكن لابد من تقمص الدور كما يقولون، وما وجدنا خيرا في هذه الأشياء. هل يجوز للمأموم أن يقول عند قول الإمام: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، أن يقول: بلى فالله أحكم الحاكمين؟ نقول هذا في الفريضة لا يشرع لعدم وروده، وفي النافلة إذا قال الإمام ذلك قاله المأموم لأنه قد ترك القراءة. الإمام إذا قال بلى فقد ترك القراءة فيجوز للمأموم أن يقول، وكذا إذا سبح الإمام سبح المأموم إذا مر بآية فيها تسبيح، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ تعوذ المأموم. هل يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء في قراءة الإمام ما يدل عليه صلى الله عليه وسلم صراحة زي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات في الصلاة ولم ينقل عنه أنه كان يجهر بالصلاة والسلام على نفسه ولا أنه أمر الصحابة بذلك. قد قرأها المسلمون دائما يقرؤونها يا أيها النبي بلغ ما أنزل لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، يا أيها النبي لما تحرم وأحل الله لك. لم يقولوا يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم وأحل الله، ما نقلوا ذلك قط. ولكن إذا سكت الإمام بعد الآية فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة فعله المأموم. حكم استعمال الترامادول. الترامادول مادة مخدرة من ما يشبه الأفيون وأمثاله، فهو من المخدرات، استعماله لإطالة فترة يعني المعاشرة الجنسية يعني الألام المعتادة، علاج الألام المعتادة، أمر لا يجوز في غاية النكر، وهو سريع الإدمان، يسرع بصاحبه إلى الإدمان. لذلك نقول لا يجوز بل يحرم استعمال الترامادول إلا فيما ذكرنا من قبل، فيما في الألم الشديد الذي يصل بصاحبه إلى حالة مثل حالة من يباح له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه من شدة الألم في الضرب ونحوها. متزوجة وزوجها غير ملتزم، يطلب منها أشياء غير شرعية ولا تستطيع العيش معها ومعها طفلان، تمتنع مما يطلبه منها من أمور غير مباحة شرعا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. ونسأل الله أن يفرج كربها إذا رأت أن تنفصل منه لعدم طاعته لله وفسقه، جاز لها ذلك. هل امرأة نوح ولوط كانتا مؤمنتين أم كافرتين حينما تزوجهما نبي الله نوح ولوط؟ الله أعلم. هل كانتا مؤمنتين ثم ارتدتا أو خانتا بعد ذلك، أو كانتا من بداية قبل بداية الدعاء، يعني كانتا من بداية كافرتين ولم يسلما؟ ولقد كان في شريعتهم جواز الزواج من زواج المسلم من كافرة، وجواز الكافر زواج الكافرة من مسلم، لكنهما كان عاقبتهما أنهما خانتا، فقيل ادخل من النار مع الداخلين. هل يجوز أداء الحج والعمرة بالتقسيط؟ نعم يجوز ذلك، والأفضل أن يجعل ذلك نقدا حتى لا يخرج عليه دين. هل الزواج بدون ولي المرأة يعتبر زنا لكونه زواجا باطلا؟ هو زواج باطل بلا شك، ولا يكون زنا لوجود الشبهة، شبهة العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وثبت بذلك أنه سماه دخولا وأحل له المهر، حل لها المهر وأوجبه على الزوج، وسماه استحلالا، فدل ذلك على الفرق بينه وبين الزنا. وجمهور العلماء يقول ليس يقام عليهما الحد ولو كان عالمين، إلا أنه عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم أنهما إذا كان على علم ببطلان الزواج وتزوج على ذلك أقيم عليهما الحد، وأنا أراه أقرب إلى الصواب مع العلم. لكن إذا كان هناك تأويل وجهل لم يجب إقامة الحد للحديث الذي ذكرت. هل يجوز قول أنت غبي قليل الأدب إذا ظهر من شخص ذلك سواء مسلم أو كافر؟ هذا إنما يقوله مظلوم، ينتصر من ظالمه، ولكن لا يصح ذلك بغير سبب. هناك من يقول أن الكنائس مثلها مثل المساجد، دار عبادة، نسأل الله العافية. أما من يقول ذلك فنقول له: قال الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يجوز أن يسوى بين عبادة الله وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. في كتب الحنابلة أن من جعل المعابد التي يعبد فيها غير الله بما فيها الكنائس قال عنها أنها دور عبادة يعبد فيها الله عز وجل، جعل له ذلك من أبواب الردة والعياذ بالله. وأما الآية الكريمة في قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فهذا أولا فيما شرع تركه من هذه الأماكن. أولا هذا خبر عما قدره الله وشرعه من دفع الناس بعضهم ببعض حتى لا يقع ما قد وقع قبل ذلك من هدم هذه الأماكن، وكان قبل الإسلام فيها من يعبد الله على التوحيد. ثم نقول: بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار هناك من هذه الأماكن ما يشرع تركها، مثل أهل الصوامع في الصحارى، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتركوا أهل الصوامع وما أحدثوا ولا وصوامعهم، لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بهدمها. وكذلك ما فتح من البلاد صلحا وصلح أهلها على ترك ما عندهم من البيع والكنائس ونحو ذلك، فهذه يجب الوفاء لهم بالعهد. ونقول: فيما أذن الشرع في وجوده فحمايته على المسلمين وفاء بالعهد أمر واجب. وعموما معلوم أن الأحوال الحالية كفتوى وليس كحكم عام، تعريض هذه الأماكن الإفساد ونحو ذلك يترتب عليه من أنواع المفاسد أضعاف مضاعفة عما قد يقع مما يتصور أنه مصلحة في هدمها في هذا الوقت كفتوى. ولذا حمايتها في هذا أعني منع الناس من التعرض لها، رغم أن أكثرها قد بني بغير حق، يترتب عليه من المفاسد ما يجب منعه. الله أعلم. صفة المساجد. وعموما هناك احتمال أن تكون ما سبق الآية: هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، الأرجح أنها صفة المساجد، ولكن في احتمال أن تعود كل يذكر فيها اسم الله كثيرا على كل ما سبق، وتكون هذه مقصودة بها ما كان لأهل التوحيد من أهل الملل السابقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقول إلى هنا وإلههم واحد يعني بذلك ما قال الله عز وجل: وإلى هنا وإلهكم واحد، يعني المستحق لأن يعبد واحد، الذي فرض الله أن يعبد فيما أوحى إلى موسى وأوحى إلى عيسى وأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أوجب أن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا حق. أما من يقول إلى هنا وإلههم واحد مع علمه بأنهم يعبدون المسيح ومع علمه بأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فهذا والعياذ بالله طعن في قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتسوية بين من يعبد الله ومن يعبد غيره، وهذا من الكفر الناقل عن الملة والعياذ بالله. لكن الكلمة تحتمل حتى يسأل صاحبها، مع أنهم يقولونها في سياق التسوية بين الملل، والتسوية بين الملل مما لا يجوز بلا شك، مما هو كفر بلا شك، مما هو طعن في أصل عقيدة التوحيد الذي يسوي بين من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبين من يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم ويعبد غير الله، نقض أصل التوحيد، لم يشهد أن لا إله إلا الله ولا شهد أن محمد رسول الله، لأنه يسوغ ويجوز عبادة غير الله، يصحح عبادة غير الله ويصحح تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، فأنى يكون مسلما. ما فعله عمر بن عبد العزيز أنه رد قطعة أرض أخذت من الكنيسة في عهد الوليد بن عبد الملك صحيح واجب، إذا أخذت أملاك للكفار المعاهدين على حفظ أرضهم وكذا كنائسهم ومعابدهم وبيعهم يجب أن يحفظ العهد، أن ترد ما أن يرد ما أخذ منهم، ولكن إذا كان الأمر على صفة أخرى، أعني ما مصر من أمصار المسلمين وما فتح عنوة، لم يجز إحداث معبد يعبد فيه غير الله قط، لا كنيسة ولا بيعة ولا غير ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن يقول ليس في الكتاب والسنة شيء ينهى عن ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل قبلتان في أرض، فهي أرض الإسلام إذا بناها المسلمون وأرض الإسلام إذا فتحت عنوى دون صلح. فأما إذا رأى الإمام المصلحة في أرض العنوى أن يقر أهلها بالجزية، لأن هذا أحد الاختيارات للإمام، إذا رأى ذلك فإنه يجوز له حسب ما يرى من المصلحة. أما الأمصار التي مصرها المسلمون فلا يحل بحال أن يبنى فيها مكان يعبد فيه غير الله، لعموم الأدلة بالنهي عن المنكر وما يحتاج المسلمون إلى وفاء بعهد في هذه الحالة، لأنهم ما فتحوا هذه البلاد صلحا، بل ما فتحوها ما تركوها إلا حين قهروا، فوجوب إزالة ما يعبد من دون الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان المشركون لهم الأوثان حول الكعبة، هل احترم دور عبادتهم كما يقولون؟ وهل ترك الأصنام في أي قرية كان فيها المشركون يودون أن تترك أوثانهم؟ والقائلون بالتسوية في هذا الباب يقولون كل دور العبادة، وبيت الأوثان عند أصحابه دار عبادة، وتماثيل بوذا وكونفوشيوس تعبد عند أصحابها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم الأوثان، كيف يظن جواز ترك هذه الأوثان في بلاد المسلمين التي فتحوها عنوى أو فتحوا أو أو أو مصرها المسلمون وبناها المسلمون؟ إنما يترك ذلك في بلاد الصلح ولا يجدد شيء زائد على ما أسلموا عليه، على ما صلحوا عليه عند فتح البلد صلحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الآية لسه شرحينها حالا نبي. أيوة، إلى هنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، ما من أمرنا بعبادته في الشرائع، ما أمرنا نحن به وما أمرتم أنتم به واحد وهو الله، وليس أننا ما ليس ما يقصدونه الآن حيث يقولون أننا نعبد من تعبدونه بالضبط، هم يعبدون المسيح كيف نعبده نحن؟ أحداث السودان قطعة قطعت من جسد الأمة، وإن لله وإن إليه راجعون، هي لسه ما تضعتش يعني، بس أظن خلاص الموضوع مفروغ منه، وإن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل، هي مخططات مستمرة. قل قولي هذا واستغفر الله. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.